وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، أن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا. اللهم زدنا علما واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم آمين. سؤال من أخت في الله تقول: ربيت ابني وإخوانه في المدارس الإسلامية والصلاة في المساجد وحفظ القرآن وغض البصر، وكان له رفقة إسلامية طيبة يتريض معهم ويتسامر معهم. عندما دخل الجامعة بدأ ينسحب من المساجد تدريجيا للاشتغال الدراسي، وبدأ يستبدل رفقائه المسلمين بآخرين، ولكنه استمر على كل حال حريصا على الصلاة والجمعة والصيام. فاجأني مؤخرا بأنه يريد أن يرتبط بفتاة غير مسلمة وهو مصر عليها ولم يدعها إلى الإسلام. سألته: هل هي بكر أم محصنة؟ فلم يكن عنده رد ولكنه مصر عليها. قلت له: يختار بيني أنا أمه وبين الزواج بهذه الفتاة، إن تزوج بها فهو من طريق وأنا من طريق، إلا إذا دعاها إلى الإسلام وأسلمت فهذا أقل القليل. قال إنه سيدعوها للإسلام ولكن لن يستطيع أن يتركها حتى ولو لم تسلم، فهل أقاطعه وقد خان الأمانة وطعنني أم ماذا؟ وهل أنا قاطعة للرحم؟ قد تستغرب من لفظ الخيانة، إلا أنني ربيت ذريتي أن حياتنا كلها لله، وقد قدمنا كلنا صغيرا وكبيرا التضحيات الكبيرة من أجل التمسك بديننا، مع العلم أيضا أنني لا أريد أن أختلط بها لكي لا أكون فتنة لها عن الدين بأفعال العفوية، ولا أريد أن أشارك في جريمة الأحفاد التائهين عديم الهوية وأغلب الظن غير المسلمين، فأنا من ذلك بريئة، فهو من طريق وأنا من طريق، إلا أن يرجع أو تسلم. هل هذا الموقف صحيح؟ هل أنا عاقة وقاطعة الرحم أم أنه كذلك؟ تسأل النصح والإرشاد وتدعو بالمعافاة التامة للأمهات جميعا من هذا البلاء. صياغة الرسالة وأسلوبها دول أن صاحبة الرسالة صاحبة قلم تعرف كيف تكتب وكيف تعبر عما في نفسها، لكن لنا وقفات مع هذه الرسالة. الوقفة الأولى: الزواج بالكتابيات هل يعتبر في ذاته جريمة وخيانة للأمانة وانقلاب على الإسلام وثورة على النبوة؟ الله جل وعلا جعل حل زواج المحصنات من الكتابيات، جعله قرآنا يتلأ، فقال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسامحين ولا متخذات أخدان. الزواج بالمحصنة الكتابية مشروع مع الكراهة. لماذا أضفنا قيد مع الكراهة؟ لما يخشى من مآلات مجهولة وعواقب مجهولة بالنسبة للناشئة في ظل وقانة المعاصر. المرأة هنا تحميها ترسانة من القوانين في أول خصومة لها مع زوجها، تحميها ترسانة من القوانين، وتحميها كل سفارات بلادها في الخارج، وتتحرك لها أساطيل بلادها. المسلم نفسه أعزل أمام يعني قوى لا طاقة له بها. من أجل هذا المحذور كانت الكراهة، لكن لا نستطيع أن نحرم ما أحل الله عز وجل. وكان عمر يكره أن يتزوج الصحابة بكتابيات، وكان يقول إني أخاف أن يكسد المسلمات، أخاف أن يكسد المسلمات، أو إني أخاف أن تتعاطوا المومسات منهن، لأن الشرط في الكتابية أن تكون محصنة، ليس شرطا في الكتابية وحدها، بل هو شرط في المسلمة أيضا. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يعني فلا يلزم للزواج بالكتابية أن تسلم أولا ثم نتزوجها. هذا شيء حسن لو تم، جميل نحرص عليه، أما نجعله شرطا فليس بشرط شرعي بمفهوم الشرط الشرعي. رقم واحد. رقم اثنين، العاقل من عرف زمانه. علاقتنا بأولادنا في هذه المجتمعات ليست كعلاقتنا بأولادنا في الشرق. أولاد في الشرق هم يعني تنالهم اليد وتحت طوع يعني آبائهم وأمهاتهم وعوائلهم وأسرهم. هذه المجتمعات أشاعت روح الاستقلالية وروح الندية وروح الحرية وروح الكذا. أنت لا تستطيع أن تجبر ابنتك على الزواج بمن لا تريد أنت. تستطيع أن تغضب، وتستطيع أن تقف مواقف حازمة تعلن فيها عن إنكارك وعن شجبك وعن رفضك. هل تستطيع فعلا لو لا قدر الله بنت لأحد المسلمين تقد طلعت عن البيت وقالت سوف أتزوج من نصران، سننكر ونرفض ونحذر وننصح، بس في النهاية ماذا نفعل؟ لا عندي لا شرطة ولا سلطة، تعمل 911 هتتجوز رغم عنك، هتكتفوك انت وحدك في السجن لو فكرت ان تعترض اعتراضا خارج اطار المسموح به قانونا وكذا. فالعاقل من عرف زمانه، الولد يبدو انه ماض في طريقه، فهل اقطع صلتي به واغلق ابوابي دونه وادير له ظهري بالكليه، أم أتعامل مع هذه المسألة كواقع هو لم يتكوا شيئا حرمه الله عز وجل، أستوعب هذا الواقع الجديد، أتألف هذه البنت، أحسن إليها، أكرمها، ترى من سماحة ديننا ومن دماثة خلقنا ما يرغبها فيه وما يشرح الله صدرها له. الظاهر طبعا أن الحل الثاني هذا هو الأليق بمقاصد الشرع المتأخر والأرجى لتحقيق المصالح المرجوة، لكن قطع الرحم وإغلاق الأبواب وإعلان الحرب بهذه الصورة، الولد سيمضي وفي النهاية يستطيع أن يعيش بعيدا عن أبويه، خلاص هو تجاوز سن الرضاعة وسن الفطام وسن الشؤون، أصبح رجلا في سن الزواج يكسب قوته ويفتح بيته ويعول أهله وينفق عليهم. إذا احنا قطعنا رحمنا قطعنا صلتنا به، فنحن على نفسنا نجني وعلى صلتنا به نجني، وعلى إمكانية أن نتألف هذه الفتاة على الإسلام فيتحقق لها ما كنا نرجوه منها وما كنا نطالب ولدنا به، نحن نعينه على ذلك. فبدلا من سياسة إغلاق الأبواب، بالعكس سياسة الاستيعاب والاحتضان وفتح الأبواب والإحسان غاية الإحسان، يرجى أن يتحقق ما يريدون من خلال هذا. وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. الزواج بالكتابية في الجملة مشروع، الولد لم يأتي منكرا من الفعل وزورا، جاء بأمر مشروع. تحتفه المخاطر، نعم تكتنفه الصعوبات نعم، لكن إذا كان هذا اختياره، إن كان هذا قراره، فلا ينبغي أن نجابهه وأن نقاطعه وأن نقاطع عروسه الجديدة، فنفوت مصالح كثيرة ونستجلب مفاسد كثيرة كنا في غنى عنها. والشريعة مبنية على تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين، وأسأل الله جل وعلا أن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وصل اللهم على منها. نعم حبيبي فضل. لو كان السؤال موجه من الابن نفسه، يعني هل هو يجبر أنه يلتزم توجيهات والديه أم لا؟ لو وجه السؤال من الابن ووقف الأب حائلا دون الزواج بمن تحل له ومن تعلق قلبه بها، فليس للوالد طاعة في ذلك، يداريه ويحسن صحبته ويرفق في القول معه، لكن لا يلزمه طاعته في منعه من الزواج بمن يريد أن يتزوج بها بدون مسوغ شرعي.